بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في كتابي صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى قال: أخرج ابن حبان والترمذي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. وهذا الحديث يلتقي مع حديث الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وحديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. فيكون للإنسان خلوة ويكون له مواطن يكون بعيدا فيها عن أنظار الناس ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن عملا معينا أو قولا معينا لو كان بين الناس ما عمله ولا قاله حياء منهم وخجلا منهم وخوفا منهم أن يقفوا له على عثرة أو على زلة فيعيروه بها ويذلوه بها ويشوهوا بها سمعته و يجعلونها سببا للتنفير منه، فالله عز وجل حق أن يستحيا منه. وقد كان يقول بعض السلف: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. لكن أحيانا العبد يظلم نفسه بنفسه ويغره حلم الله وكرم الله وستره عليه. ولذلك الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: لو أوقفني ربي يوم القيامة وقال: ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، قال: لقلت ستورك المرخاة، يعني سترك علي، لقلت ستورك المرخاة هي التي غرتني، غرني كرمك وحلمك وعفوك وسترك ورحمتك. وهكذا، فعلى كل حال العبد ينبغي أن يكون مراقبا لله عز وجل في السر والعلن. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ذات مرة سمع قائلا يقول: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما عذري له لما يحاسبني ويقصيني. فدخل بيته وجعل يردد تلك الأبيات ويبكي. وكان بعض السلف يقول: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله علينا لافتضحنا. وهذا والله حالنا جميعا، نحن قوم مساكين، لولا ستر الله علينا لافتضحنا. الإنسان ربما يظهر للناس ويظهر منه الخير والصلاح والسداد والخشية، والله عز وجل أعلم بحاله عند أن يخلو بنفسه وعند أن ينفرد وعند أن يكون بعيدا عن أنظار الناس وعند أن يكون قد تمكن من أن يعصي الله عز وجل وليس عليه رقيب إلا الله سبحانه وتعالى. نحن مطالبون مع اعترافنا بالذنوب والمعاصي وبستر الله علينا وحلمه علينا وجوده وكرمه ولطفه بنا مع اعترافنا بذلك نحن مطالبون أن نجاهد أنفسنا على فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ونستعين بالله عز وجل على أنفسنا. ربما تكون النفس التي بين الجنبين أكثر تمردا من كثير من العصاة، تتمرد عليك وتنازعك وتدعوك إلى الشر والعصيان ونحو ذلك، والواحد منا مطالب أن يستعين بالله على نفسه، على نفسه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فنحن مطالبون أن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وندعوه أن يعيننا على أنفسنا وأن يصلحها، ونسعى نحن في تزكية نفوسنا بالإيمان، بالعمل الصالح، بسماع الخير، مجالسة أهل الخير ونحو ذلك، فنعود أنفسنا على ذلك ونسعى في صلاحها. قد أفلح من زكاها، يعني النفس، وقد خاب من دساها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ينهى النفس عن الهوى، تميل، ترغب، تشرد، تتمرد، فيجاهدها في ذات الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا حديث عظيم: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت، لا تفعله بنفسك إذا خلوت. فلأنك تكره أن الناس يروا هذا، فالله عز وجل حق أن يستحيى منه وأن يراقب وأن يخاف. لكن كما سبق، كثير منا غره حلم الله عز وجل وكرمه، وكما قال يحيى بن معاذ: لو أوقفني ربي وقال ما غرك بربك الكريم لقلت برك بي سالفا ولاحقا، برك بي. وكوني أذنب أن تستر تغفر تعفو تيسر، فهذا الذي غرني، هذا الذي غرني. ولذلك الله عز وجل كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء أصبر من الله. والله عز وجل من أسمائه الحليم، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه الكريم، ومن أسمائه اللطيف، فهو لطيف بعباده، وهو سبحانه وتعالى الحليم الذي يحلم على عباده، فيأتي منهم الذنب ثم الذنب ثم الذنب وهو يحلم عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ستره علينا عونا لنا على طاعته ومراقبته ومخافته وعلى إصلاح أنفسنا، وأن يجعل هذا الستر سببا لمغفرة تلك الذنوب التي سترها، ويعيننا على الإقلاع منها، وأن نصلح أنفسنا مستعينين بربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. من شنق نفسه لا شك أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيح، صحيح مسلم، قال: من عذب من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. في الحديث الآخر: من تردى من شاهق فهو في جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ بطنه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه سمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا من أحرق نفسه وهكذا من ألقى نفسه في ماء ولا يجيد السباحة، تردى من شاهق، فجر نفسه، وزيد ربما عياذا بالله فجر أناسا آخرين أبرياء مظلومين، ولو لم يكن إلا أنه قتل نفسه. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا كنا منهيين عن تمني الموت بسبب ما ينزل بالإنسان من ضر، من مرض، من تكالب أعداء، من غلبة دين، من أمراض، من أسقام، من هموم وغموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مع ذلك لا يتمنين أحدكم الموت لضر، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لا يدري الإنسان ماذا بعد العسر، ماذا بعد الضيق، ماذا بعد الشدة، ماذا بعد الهموم والغموم والديون. يأتي الفرج من الله عز وجل، سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالله عز وجل من عظيم رحمته بنا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فلا يجوز الإنسان يقتل نفسه، وإذا فعل ذلك فقد ارتكب ذنبا عظيما عياذا بالله. لكن ما لم يكن مستحلا لذلك، وإنما ظن بضبطه السيء أنه سيستريح، وهذا كما قيل كالمستجير من الرمضاء بالنادي، أراد أن يستريح من تعب يسير قد يعقبه رحب، قد يعقبه فرج، قد يغير الله حاله إلى ما هو أحسن، والأمور بيد الله، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فظن أنه سيستريح، هذا سيتعب نفسه أعظم وأعظم. فإن كان مستحلا لذلك فقد خسر الدنيا والآخرة خسارة لا فلاح بعدها عياذا بالله. وإن كان فعل ذلك مع علمه أنه مخطئ وأنه مذنب وأن هذا لا يجوز، ولكن ضاقت به السبل وغرته نفسه والشيطان الذي أغواه ودفعه إلى هذا، فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو مسلم. إذا ترك بعض الناس الصلاة عليه ممن يكون لتركهم أثر إيجابي على الناس، ينزجرون، يرتدعون، وما يتضرر هو من حوله، إنما يكون هناك أثر إيجابي، رد وزجر، فلمن تسول له نفسه مثل هذا فنعم. لكن بقية الناس يصلون عليه وهو مسلم، هو مسلم، وإن كان مرتكبا للكبيرة، مرتكبا لذنب، فحاجة إلى أن يدعى له بالمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك، والله أعلم. طيب إلى هنا.